قال بعد ذلك: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. المقصود بالحديثين وأن الأول لا يخالف الثاني هو نفس الحديث، لكن عندما روى من طريق الشعبي وهو حسين بن عبد الرحمن روى عن الشعبي عن بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. ظاهره أن الرقية مشروعة لأنه يرتقي من العين ومن الحمى. وفي حديث سعيد بن جبير الذي رواه عن ابن عباس ذكر أنهم لا يسترقون، فقد يقول قائل: ليس هذا فيه تعارض؟ فكيف هنا الرقية مشروعة وأنها من العين والحمى وهنا أنهم لا يسترقون؟ هذه المسألة ليس فيها تعارض، ولا يوجد أيضا أن حديثا يخالف الآخر، بل أحاديث متفقة أن الرقية مباحة ولا بأس بها وبالشروط التي ذكرناها في درس قد مضى: أن تكون تلكم الكلمات في هذه الرقية ليس فيها شيء من الشرك ولا مخالفة لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بلسان عربي، وأن تكون كذلك مفهومة واضحة معلومة، لا تكون طلاسم ولا تكون كلام غير واضح ولا مفهوم. لكن هل الاسترقاء الذي هو طلب الرقية هو المقصود؟ الجواب نعم، لأنه قال لا يسترقون. إذن الرقية إذا رقيت إنسان لا بأس، وقد فعل هذا جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فالرقية مشروعة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، فأباح لهم ما لم تكن شركا. لكن الاسترقاء وهو طلب الرقية هذا الذي جاء في صفات 70,000 هم الذين لا يسترقون. لهذا العلماء اختلفوا هل الاسترقاء يقدح في التوكل أو لا يقدح. فطائفة ترى أنه يقدح في التوكل وفي تمامه، ويستدلون بهذا الحديث: هم الذين لا يسترقون. وطائفة من أهل العلم ترى أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من أدلة من ذهب إلى أن الاسترقاء وهو طلب الرقية يقدح في تمام التوكل، لأنه ذكر من صفاتهم لا يسترقون، فهؤلاء الذين هم على ربهم يتوكلون. والذين ذهبوا إلى الجواز قالوا إن طلب الرقية هو من المنافع، كأنك تطلب الدواء والتداوي مشروع، لكن في الحقيقة القول بأنه يقدح في تمامه هو لا شك أنه يتماشى مع الحديث الذي بين أيدينا، لأنه قال لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فماذا يصنع إذن؟ يرقي نفسه، أو أن الناس ترى فيه المرض وفيه التعب أو العين أو السحر فيرقونه من غير أن يطلب، لكن هو لا يطلب من الناس، يتوكل على ربه، يتوكل على الله، يرفع يديه، يرفع أكف الضراعة، يتضرع بين يديه، يكثر من سؤال الله، فسيرفع الله عز وجل ما نزل به من البلاء، لأن الدعاء من الأسباب، وكذلك يتوكل على الله وهي من الأسباب أيضا، والتوكل من الأسباب، وأيضا يعمل بالمشروع من قراءة القرآن والرقية وقراءة الأذكار وما يحفظه من العين والسحر وإلى ذلك من الأمراض كالسم والحمى وإلى آخره.